المواطنين بهاي الدول العربية، يعني اللي عم يتعرض للقمع وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبة، ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان. سلطة البلدية اختارت في عوض ما أنها تعقمهم تلقحلهم وتخلقلهم ملاجئ باش تحميهم من الشراء، اختارت القنص، اختارت أبشع طريقة بطبيعة الحال. وهذاك الشيء اللي خلينا كي نبدأ ندوره في شوارع تونس عادي تلقى كلب ميت على الطريق، لأنه البلدية بعد ما تقتلوا تخليهم لوح غاديك، وهذا شيء مؤسف. أهلا بكم. لطالما ظن الإنسان أن كل ما خلق على وجه البسيطة خلق له ليخدم مصالحه، ليسهل حياته وليساهم في استمراريتها. الشيء الذي جعله يخمن أنه ملك هذا الكون وأن كل ما تحويه السماء والأرض على ذمته يتصرف فيه كما يشاء وكما يحلو له. أنانية وحب للذات لطالما ترجمهما الإنسان بوحشية مع كل ما حسبه أقل منه رتبة في هذا الكون. لطالما درسنا كذلك أن الإنسان والنبات والحيوان يمكن تجسيد العلاقة بينهم على أنها علاقة ترابط وثيقة لا أهمية فيها لطرف على حساب الآخر، ولكن شاء الإنسان طبعاً أن يحول هذه العلاقة التكاملية إلى علاقة استغلال بحت، الكلمة فيها كلمة الإنسان لا غير. حلقة اليوم مستمعينا من بودكاست في 20 دقيقة منصوح بها بشكل كبير لكل من كان مؤمناً بما كنت أتحدث عنه أعلاه. اليوم وفي 20 دقيقة ربما تغير رأيك إن كنت تظن ذلك. نصور لكم حجم بشاعة التصرف في الأمانة التي وضعت بيد الإنسان والعلاقة التي صورها الإنسان بشكل عمودي بينه وبين الحيوان. ومن الأكيد مستمعينا لن يفوتنا أن نأخذ طبعا رأي الاختصاصيين في الموضوع من نشطاء لحماية الحيوانات في العالم العربي، وكذلك سوف يكون معنا ضيف وهو الدكتور البيطري التونسي بليغ بن سلطانة على غرار ضيفتنا من سوريا الإعلامية والحامية على الدوام لحقوق الحيوانات آلاء عامر. هو تكرار وتراكم لمجموعة من الأحداث مستمعينا التي راح ضحيتها حيوانات كثيرة على اختلاف أنواعها، أليفة كانت أم برية. نذكر منها التجارب التي تجرى يومياً عليها لإنتاج مستحضرات تجميل أو لإنتاج أدوية جديدة، صيد الحيوانات لاستيلاء على جلودها كذلك كالثعابين والثعالب والتماسيح أو أنيابها العاجية كالفيلة. أما على ذكر الفيلة مستمعينا، فقد استوقفني خبر حادثة غريبة جداً حصلت في بوتسوانا تتحدث عن نفوق 275 فيلا بشكل غاية في الغموض، حيث قالت حكومة بوتسوانا إن هذه الحادثة جدت بمنطقة أوكافانجو بانادال، وبدأت الأسبوع الماضي بنفوق 154 فيلا إلى أن وصل العدد إلى العدد الحالي وهو 275 فيلا، مما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل جدا حول القضية لمعرفة الأسباب المتخفية وراء ذلك، مع العلم أنها استبعدت كليا أن يكون السبب هو الصيد الجائر لتواجد الجثث سليمة من دون نقطة دم واحدة. إذن ما السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة يا ترى؟ منظمة فيلة بلا حدود البيئية ذكرت مطلع مايو أيار الماضي أنها وعلى إثر إجرائها لمسح جوي لاحظت شيئاً غريباً جداً. الفيلة التي كانت تمشي متجمعة صارت تمشي منفردة، كسولة هزيلة جداً وتعرج في مشيتها، قالت المنظمة كذلك أنها رأت فيلاً يدور حول نفسه عاجزاً غير قادر على تحديد وجهته التي يود أن يمضي فيها. الجزء الأهم في حصتنا اليوم مستمعينا سوف نخصصه لكلام وحديث الاختصاصيين والنشطاء الذين لطالما عملوا من أجل هذه القضية ودافعوا على حقوق الحيوان في العالم العربي. هو صحيح أن علاقة الحيوان أو علاقتنا مع الحيوان ليست مثل علاقة الغرب مع الحيوان، فنحن كعرب لا نعطي قيمة كبيرة لهذا المخلوق الذي هو نفس خلقها الله. ضيفتنا الأولى في حلقة اليوم مستمعينا ستكون الإعلامية السورية آلاء عامر، وهي ناشطة ومحبة للحيوانات ولطالما دافعت عن قضيتهم وعن حقوقهم. أول أسئلتنا لآلاء كانت عن الفرق بين علاقة الغربي مع الحيوان وعلاقة العربي مع الحيوان، وهكذا كانت إجابتها. لنستمع. الحقيقة أنا بدي رجع القصة لظروف المعيشية الصعبة اللي عم يعيشوها المواطنين بهي الدول العربية، يعني اللي عم يتعرض للقمع وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبة. ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان، ولا رح يكون مهتم إذا في حيوان مثلا عم يتم تعذيبه. وأصلا عم نشوف لحنا أنه يعني هاي القصص منتشرة بدول يلي ما بتهتم أصلا بحقوق الحيوانات بشكل قانوني، لأنه القانون ما له مهتم أصلا بحقوق الإنسان. يعني لما تجي بدك تعملي حملة أو أي نشاط لحتى مثلا تعامل الحيوانات المشردة بالشوارع، دائما بتتواجهي بقصة أنه في عالم قاعدة بلا أكل. أنه أول شيء لأنه في هاي التراتبية أنه الإنسان أهم من الحيوان، ولو أنه أنا بشوف أنه أي روح إنسان أو حيوان هي روح عم تحس بالألم، وبالتالي ما في تراتبية بالأهمية. إذا الواحد بده يحكي بمنطق إنساني، يعني اللي بده يعمل عمل خير ما يفترض يهتم مين الأهم، إنسان أو حيوان. ولكن لأنه في هاي التراتبية بهاي الدول العربية، ولأنه الإنسان يعني بشكل عام، يعني لما تلاقي ببلد عم يحمي حقوق الحيوان، فأنت بديهياً رح تقولي انه معناته حقوق الانسان محميه بهذا البلد. هلا وما فينا نعول على اصلا لا الانظمه ولا القوانين الموجوده بهي البلدان. في شيء كتير حلو عم يصير بهي الدول، انه العالم عم تاخذ مبادرات، صار في درجه من الوعي وعم تشتغل على توعيه المجتمع. عم نشوف كتير صفحات على الفيسبوك على الانستغرام انه هدول الحيوانات ما بيأذوكم، هن بالتالي شركاء معكم بالحياه، مفروض انه تحموهم. عم يصير في حملات توعيه، عم تبلش القصص من هون، بما أنه الدول والأنظمة ما بدها تأخذ أي خطوة للأمام، والسبب أنه ممكن تتعرض للسخرية مثل ما قلت، لأنه أصلاً الإنسان ما له أخذ حقوقه، فرح تكون نظرة أنه عطوا حقوق الإنسان قبل ما تعطوا حقوق الحيوان. لماذا لن نمتلك بعد عقلية الغرب في التعامل مع الحيوان؟ سؤال فلسفي نوعا ما. خلينا نقول شنية عقلية الغرب، ولا خلينا نفسره. أنا عندي مديدة طوى نخدم على الغرب اللي ونرى كيفاش يتعامل مع حيوانات، ونرى شنية العلاقة. هي علاقة طبيعية أقل من نجم نقول عليه، على خاطر العلاقة ما بين الإنسان والحيوان من أول ما تخلقت هذه هي علاقة طبيعية، إنه الإنسان يرعى الحيوان والحيوان يكون زادة اون بارتي من حياة الإنسان. هذاك كما نقولوا نحن فما علاقة متبادلة ما بين الإنسان وما بين الحيوان. العلاقة متاع الغرب هي علاقة احترام لا أكثر لا أقل. هو كائن حي خلق باش يعيش كما تخلق الإنسان باش يعيش، كما تخلق النبات باش يعيش. والعلاقة تكمن أنه علاقة الاحترام هذيك هي الأساس، وعلى أساس هذيك هما زادوا بناءوا علاقة حب وعلاقة معناتها قوية برشا. انه الحيوان، وانا نحكي على الحيوانات الاليفة لهنا، مانيش باش نطرق للحيوانات الكل، اللي الحيوان الاليف هذاك اللي يكون القط ولا الكلب، ولا فما حتى الحيوانات الجديدة اللي موجود فيهم الببغاء والا السلحفات والا الارنب، معناتها العلاقة هذية ولات علاقة فرد من العائلة. معناتها هو وقت اللي تولد صغير يلقى يعرف جد وعنده حيوان، عنده كلب ولا قط، وابوه ربى كلب ولا قط، دونك هو وقت اللي تولد يلقى كل كلب والقطوس هذوك من يعيشوا في المناخ المناخ اللي هو يعيش فيه. دونك بالنسبة لي هذه حاجة طبيعية، كما واحد يتولد ويحل عينيه يلقى عنده بو ويلقى عنده أم، ما يستغربش، تتولد بطريقة طبيعية. ومن بعد الإنسان هذاك بشوية بشوية يكبر ويولي هو بيدو عنده يحب هو زادة يكون عنده حيوانه الخاص، خطر العلاقة ما بين الحيوان برشا إخلاص وفيها برشا تبادل، معناتها متاع محبة، فهمني؟ الحيوان هذاك موجود وقت اللي انت تاعب، وقت اللي انت حزين، وفهم وعندهم الحيوانات كاليتي مش تمشي وتجي عند الناس، مش ديما متواجدة، تبادل معناتها عاطفي كبير برشا، يحس بالإنسان ويحس وقت اللي هو في فترة الحسن، وقت اللي هو متضايق، وقت اللي هو فرحان، وما يطلبش حاجة في المقابل، انت توكل وتشرب وما هو موجود، حتى كان ما تعملش الحاجة هذيك هو موجود بلاش. إذن فهذه الطريقة في التعامل مع الحيوان في العالم العربي لا تشبه أبدا طريقة التعامل مع الحيوان في العالم الغربي، وربما نحن جيل الآن نحاول أن نغير من عاداتنا ومن طبيعتنا ومن فكرنا، ونحاول أن نستقي من الأمثلة ومن التجارب الغربية حول العلاقة التي خلقت قديما بين الإنسان والحيوان. كما قال ضيفنا الدكتور بليغ بن سلطانة، فإن الغرب أو الإنسان في العالم الغربي قد فتح عينيه وهو يرى والده وجده كذلك يملكان حيوانا أليفا مثل الكلاب، القطط، السلاحف، الأرانب، ويرى ويكبر على عادات تجعله قادرا على تطبيق قواعد معينة للتعامل مع أي حيوان سيكون بحوزته يوما ما. ولأن المواطن العربي لم يتربى على ذلك ولم يكبر بهذه الأفكار ولم يرى أباه أو جده أو أمه تربي كلبا أو قطا في المنزل، فكان من الواجب على الجمعيات وعلى النشطاء الحقوقيين، حتى الناس الذين يشتغلون على حقوق الحيوانات الأليفة والبرية على حد سواء، أن ينشئوا جمعيات للعمل في صلب هذا الموضوع. فما رأي ضيفتنا آلاء عامر بهذه النقطة بالذات؟ بالنسبة للجمعيات اللي بلشت تتأسس وتعمل نشاط واضح بالدول العربية، بمصر، بسوريا، بلبنان، بكتير دول عربية الحقيقة صار في ملاجئ للحيوانات المشردة، حتى بفلسطين، بالأردن، عم تكون بجهود فردية تماما، حدا مهتم بالحيوانات بيتمتع بإنسانية عالية وعنده قدرة إنه يعني يفرغ وقت وجهد وأكيد مال لحتى يهتم بحقوق هدول الكائنات الضعيفة، ومن خلال صفحات عم تكون على مواقع السوشيال ميديا. هاي الجمعيات لما عم تنشر فيديوهات لعمليات الإنقاذ عم نشوف قديش عم يصير في تفاعل، قديش في عالم ما كانت مهتمة عم تهتم. يعني فعلا هاي الجمعيات أنا برأيي عم تعمل شغل جبار، سواء بإنقاذ الحيوانات أو حتى بتوعية المجتمع، لأنه في عالم كتير بيقولوا لك أنه أنا ما كنت عم شوف هدول الحيوانات شو عم يصير فيهم، ما كنت عم حس بعذابهم، ولكن لما عم شوف الفيديوهات عم شوف كيف انه جهد صغير من انسان، انك انت ماشي بشارع الطعمي قطع متنوي لانه جوعان، عم تغير لحياته، جهد صغير عم يغير حياة كائن وحياة روح، فعم يصير في تفاعل، عم يصير في اهتمام. وهي الجمعيات عم تشتغل شغل جبار. بدي اعطي مثال كوني انا سورية وعم تابع الوضع عن كثب بسوريا، لانه الكل بيعرف قديش الوضع هناك صعب، صعب كثير كثير فوق ما تتخيلي، وبالرغم من هيك عم يقدروا يشتغلوا وعن جد يعطيهم ألف ألف عافية، وعم يزيد أعداد. كانوا أول شيء بس بالشام، بعدين تأثر فيه بكل المحافظات، حتى شفنا فيديوهات لعالم بحلب وقت تهجروا، ولعالم ولسيدة مؤخرا بإدلب كمان كانت يعني ببيتها مربية فوق 30 قطة. هاي الفيديوهات يلي عم تنتشر على السوشيال ميديا، اللي بده يقوله قديش عم تنشر الوعي، قديش العالم عم تشوف إنه هذا الحيوان هو صديق حقيقي، وإنك أنت يا إنسان ما في داعي لكل هالتجبر، وما في داعي تضل حاطط براسك إنه أنت مركز الكون، وإنه أرض مخلوقة كرمالك، وإنه هدول الحيوانات مسخرين لخدمتك، هن شركائك، ولأنك أنت بتتمتع بالعقل اللي الله ميزك فيه، فيفترض إنك ترحمهم وتقوم بأي مهمة وبأي مو مهمة، خليني أقول تقوم بأي شيء صغير صغير ممكن إنه فعلا يغير لهم حياتهم. على فكرة أنا لما أحكي بهذا الموضوع بكون كتير متأثرة، لهيك حالي ما بعرف أحكي مثل ما لازم، بس يعني بالفعل اللي بدي أقوله إنه جهد بسيط إنك تحط مي بالشارع بأوقات الشوب، تحط بكاسة مي أو بزبدية مثل ما إحنا بنقول مي وتحطها على طرف الشارع، فأنت عم تقدم لهم مي بالوقت اللي بتكون الشمس فيه كتير قوية والشوب كتير قوي وهنا عم يدوروا مساكين ما عم يلاقوا مي. هذا الشيء اللي ما يعني ما بيخلي الإنسان يشتغل أو يبذل أي جهد ولا أي مال، ولكن أنت عم تغير حياة كائن. عادة ما يتعرض الطبيب البيطري ليعيش مواقف غريبة جدا مع الأشخاص الذين يمتلكون كلابا أو قطط أو أي حيوان أليف في المنزل. سألنا الدكتور بليغ بن سلطانة الدكتور التونسي، الدكتور البيطري التونسي الذي يعيش بفرنسا والذي قدم لنا وجهة نظره والفرق بين علاقة الحيوان بالمواطن العربي وعلاقته بالمواطن الغربي. سألناه عن المواقف الأغرب التي عاشها طيلة خدمته فأجابنا كالتالي: بالنسبة للمواقف الغريبة اللي حصلت لي مع الحيوانات ولا مع الناس اللي تربيها، الزوز مواقف اللي حصلوا هذوما خلوني نوعا ما نتعجب من الفرق ما بين الإنسان الشرقي والإنسان الغربي. الموقف الأولاني هو وقت اللي كنت نخدم في تونس، فما سوق متاع حيوانات يصير كل نهار أحد، فما عائلة شريت، فما بو شري هز ولده وشري له حيوان، الوليد حب حيوان شري الحيوان وروح به للدار، والحيوان هذاك جاني نهار لحد باش يعملوا باش يلقح باش يعمل كل ما هو وقاية، وهزوا السيد وروح به للدار. نفس الحيوان هذاك جاني نهار الاثنين جابته الأم باش تابوندوني باش تعطيه، على خاطر تو سامبلومون الحيوان اللي شريته يوسخ في الدار. معناتها في 24 ساعة المضاربة متاع الآراء ما بين البو والأم صارت، والديسيزيون والقرار تاخذ ان الحيوان اللي خذيناه هذاك ببساطة نجم نطيشوه كأنه أوبجي، معناتها ما لي حتى ناخذو نشريو نهار الاثنين مثلش نصرفو ونهار نشريو نهار لحد نصرف عليه ونهار الاثنين نطيشوه. كيفاش معناتها ما نجمناش نلقاو حتى حل وسط، حتى نقبلوا الفكرة، حتى نحاولوا نتأقلموا مع الحيوان هذايا مدة أسبوع أسبوعين بلكش الفكرة تتبدل. والصغير اللي حب يبدل رأي الأم ما نجمش، ما عندوش حتى سلطة، معناتها شد هذايا شريناه وعملناله ولقحناله كذا ما كريتو نهار لحد خوذوا. وأما عن سبل نشر الوعي فيما يخص قضية الرفق بالحيوان فالدكتور بليغ بن سلطانة أفادنا بالتالي: كيفاش نجم ننشر الوعي باش نولد هالاهتمام بالحيوانات؟ النواة، يلزمني نمشي للسنتر للنواة متاع المجتمع اللي هي العائلة، ويلزم الوالدين هما اللي يفرضوا الحيوان على الصغار. أول حاجة ينحيوا الخوف هما بيدهم، ما يعيشوش في الظلام ويتعلموا ويمشي. طوى ما عاد صعيب باش تتعلم، المعلومة موجودة قدامك كورديناتور وعندك تليفون 24/24 تنزل تقرأ اللي موجود، وما هو صعيب باش تتصل ولا تكون قريب من بيطري باش يزيد وعيك ويزيد يعلم. مش بضروره تمشي البيطري، انت التوا العدد البرامج البيطريه اللي تتعدى في التلفزه حاجه غير معقوله، وكل يوم يحكيوا على القط والكلب والحيوانات الاليفه والعلاقات والامراض. يلزمنا نخرجوا ماك الخوف هذاك، نخليو الخوف ورانا، ويلزمنا نربيو جيل على حب الحيوانات، على الاحترام تاع الكائنات الحيه اللي عايشه معاه، باش كل جيل هذاك ما يطلعش اناني يحب كان نروح يغزر كو للإنسان عايش على الأرض هذية، معناتها باش ينجم يحترم النبات ويحترم الحيوان وينجم يعيش في بيئة. البو والأم هما النواة اللي باش تربي الصغار على حب الحيوانات، وما فما حتى خوف انك باش تهدي لصغيرك حيوان أليف وتربيه وانت بيدك تكون عنصر وتعطي اكزامبل تاع حب الحيوانات لصغارك، ومن بعد تهنى على خاطر صغارك هذيك باش تزرع فيهم بطريقة اوتوماتيكية وباش يخرجوا للحياة هما بيدهم فيهم الشيء هذيك. إذن مستمعينا، من عالم عشنا لنرى فيه نفوق الفيلة أو لنرى فيه كذلك السوق الرطبة التي انتشرت في مختلف أنحاء القارة الآسيوية وهي السوق التي تحتوي على حيوانات برية مذبوحة حاضرة للاستهلاك، وكذلك من عالم رأينا فيه قتل فيلة حامل بعد التهامها حبة أناناس محشوة بالمتفجرات في الهند وغيرها من الحوادث البشعة التي نراها يوميا والتي يعاني منها الحيوان على وجه الأرض. كيف تتخيلون أن يكون العالم بعد بضع السنوات لو نشرنا الوعي أكثر ولو أعطينا قيمة أكبر للحيوان كما قيمة الإنسان بالضبط؟ نطرح هذا السؤال مستمعين ونترك لكم الفرصة كي تخمنوا وتفكروا في الإجابة. كان هذا موضوعنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نرجو أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم وقد حرك فيكم الشعور بالتعاطف مع حيوانات هذا العالم. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.